أمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه. الله يفتح عليه. ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم. قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قال إنكم قوم تجهلون. إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. الله الله. قال أغير الله أبغيكم إلها قال أغير الله أبغيكم إلها إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا قال أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين. وإذ أنجيناكم من آل يسومونكم سوء العذاب يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. قال أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين. وإن يسومونكم سوء العذاب يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم. الله أكبر. وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة. وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل ولما قال رب أرني أنظر إليك قال رب أرني أنظر إليك قال فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين ولم ما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف فتراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي

تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. صدق الله العظيم.